الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج في رحاب سورة، في رحاب سورة النساء من كتاب الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله التوفيق. اللهم آمين. نحن قبل أن نشرع في المقدمة وبين يدي سورة النساء، فقط نعتذر للأخوة المشاهدين الذين وردت أسئلتهم بعد أن سجلنا الحلقة التي كانت للإجابة عن أسئلة الأخوة المشاهدين. وردت إلينا بعض الأسئلة المتأخرة، ونحن يعني أصلا انتهى وقت البرنامج حينما أجبنا على مجموعة كبيرة من أسئلتكم وأشرنا إلى بعض ملاحظاتكم ومداخلاتكم وطلباتكم، لكن ما جاء متأخرا بإذن الله سنؤخره إلى أن ننتهي من سورة النساء، نسأل الله التوفيق والسداد. وبإمكانكم مراسلة البرنامج من الآن وحتى نهاية سورة النساء على بريد البرنامج الإلكتروني، وهو يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات. فضيلة الشيخ الدكتور، سورة النساء، اعتدنا في البداية أن نتعرف مع الإخوة المشاهدين على السورة ونقف بين يديها متحدثين عن أسباب نزولها، عن تسميتها، عن بعض الخصائص اللفظية والموضوعات التي فيها، والمناسبات بينها وبين ما تم الحديث عنه من السور، خاصة سورة آل عمران. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء مدنية باتفاق جميع العلماء. في المصحف الشريف هي الرابعة بعد الفاتحة، ثم سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، وهي الرابعة. في تعداد النزول معظم العلماء يقولون هي الخامسة والتسعون، الخامسة والتسعون في تعداد النزول، ابتداء من اقرأ، المدثر، المزمل، لغير ذلك، بعد سورة الممتحنة وقبل سورة الزلزال أو الزلزلة كما يسميها البعض، بعد سورة الممتحنة. لأن في المدينة المنورة لو جئنا نرتب عندنا سورة البقرة، الأنفال، يعني أولى المدنيات البقرة، البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن السياق التاريخي الذي نزلت فيه سورة النساء هو مقارب للسياق التاريخي لسورة الممتحنة والأحزاب. أنا أسألك، ونحن رأينا سورة الأحزاب عما كان يتحدث فيها القرآن في سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله، ويا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وعن نساء النبي تحدث، نعم عن نساء النبي، وعن التبني، وعن نعم جيد، بعض القضايا، قضايا النساء وقضايا نعم. أسرة النبي صحيح. تلك خصصها لقضايا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصصها للنساء عامة في هذا السياق. حتى الممتحن التي وردت قبلها بالضبط محورها فيه الموضوعان الأساسيان، هجرة النساء، يا أيها النبي إذا جاءكم النساء مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، وفي الفكرة الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نفس القضيتين موجودتان في سورة النساء. الحديث عن النساء من البداية إلى النهاية موجود، وفيها لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا الكافرين أولياء، واضح؟ فالسياق التاريخي يجد الباحث كأن سورة النساء تتم لما في الأحزاب والممتحنة، واضح، بارك الله فيك. أما قضية كم عدد آياتها وكذا، تعرف عدد آياتها 176 آية، وكما تفضلت أنت الملحوظة التي أخبرتني عنها المرة الماضية، من حيث الآيات هي أقل من سورة آل عمران، لكن في عدد الصفحات، لأن آياتها طويلة. آياتها طويلة، فهذا الذي نقوله الآن مبدئيا. وأشير إلى فكرة مهمة، ترتيب سور القرآن، والله أنا أستمع في الشابكة يعني على القنوات، كثيرون يشككون يا أخي، وأقول دقيقة، يشككون في ترتيب القرآن، هل هو توقيفي أم اجتهادي يعني؟ لا لا ويشككون فيما هو موجود. أنا ممكن أمسك صورة الأحزاب أضعها هنا وصورة طه أضعها هنا إلى غير ذلك. أخي هذا ترتيب رباني. الأمة تلقت القرآن بالقبول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أنت ولا ينسى المشاهد ولا ينسى أي واحد أن ما كتب عليه القرآن هو ما كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. عهد عثمان رتبه على ما وجد في مصاحف حفصة وكذا وعلى ما حفظه الصحابة. الصحابة كلهم تلقوه عن رسول الله عن العرض الأخيرة. والعرض الأخيرة كانت مرتين، عارضه جبريل، عارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أوله إلى آخره مرتين. كيف كتب؟ كتب بهذا وتلقته الأمة بالقبول. يأتي الآن يقول لا يا أخي ترتيب هذه السورة، من يشكك في ذلك؟ كأنما يشكك ويقول سورة إذا زلزلت لا تبدأ ب أعطيني آية أخيرة منها، إذا زلزل الأرض زلزالها قل لا لا تبدأ هكذا الآية فمن يعمل مثقال هي الأولى. الذي يشكك في الترتيب كأنما يشكك في ترتيب الآية. لكن دكتور يعني التشدد في هذا الرأي قد يحيلنا إلى بعض المسائل. يعني هناك بعض المصاحف التي رتبت على حسب الترتيب النزولي أو التنزيلي معروف. طيب معروف، لكن الذي اتفقت عليه الأمة واتفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي كرم الله وجهه والجميع هو ما عليه الآن. أضف إلى ذلك الأدلة العقلية. الآن يا دكتور محمد والكلام للمشاهدين، وجدنا من الأدلة أكثر من 50 مناسبة بين آل عمران والبقرة. الآن كما سوف ترى أكثر من 50 مناسبة، أنا شخصيا غير يجد 100 مناسبة بين سورة النساء. لو تجد المائدة أو الأنعام قد تجد بعض المناسبات، لكن هنا الترتيب مستقر. لا يأتي واحد ويجعلنا نتجاهل نجهل أو دعني أقول نتغاضى عن المنطق العقلي في بناء النص المحكم. والله تعالى يقول كتاب أحكمت آياته. طيب حياك. هذا من حيث الآن الترتيب نزولا. نعم. ومصحفيا جيد. من حيث اسم السورة بارك الله فيك، وهذا أيضا موضوع يعني جلل، وأنا مرارا قلت لا يسمي الله تعالى سورة بمجرد اسم يلد فيها. هو سماها الله أم سماها الصحابة اجتهادا؟ سماها الله تعالى وسماها رسول بوحي من جبريل، بوحي من رسول إلى رسول الله بسماع الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله. إذا لماذا تتعدد التسميات أحيانا للسورة الواحدة؟ شكرا. لها اسمها المحوري الأساسي ولها أسماء تفسيرية. براءة تسمى سورة التوبة، يناديها بعضهم براءة المشقشقة المدمدمة، هم صفات لها أو صفات يعني لها مأخوذة من أهل التفسير. لما تقول لي سورة محمد سورة القتال، سورة محمد سميت هكذا في المصاحف، الإسراء سورة بني إسرائيل، بني إسرائيل بارك الله فيك. وهذا أيضا قضية تثار، لكن أنا دائما أقول ليس لمجرد ورود كلمة سميت، لا، ثمة محور، ثمة ملامح. يا أخي الكريم، سورة النساء كما ستعرف تناقش قضايا المجتمع المسلم. قبل أن أتكلم لك عن اسمها معلش، ما محورها؟ أنت سألت في البداية قلت لي محورها، ومن تعرف ما محورها الأساسي؟ تنظيم المجتمع المسلم في 3 كلمات. وأقول هذا الكلام للأكاديميين للباحثين للعلماء، تنظيم المجتمع المسلم. من أين أتيته؟ أولا من الاستقراء، ثانيا معي شاهد يؤيد ما أقول من التاريخ، أحد علماء الأزهر الكبار، أزهري أشعري كما يقولون، 1942 كتب كتابا أستاذ محمد، وأنا أدعو الناس أن يقرؤوه، المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء. هذا من أوائل ما كتب في التفسير الموضوعي بعقل متفتح مستنير. أنا رأيت الكتاب قديما صراحة، تحب الصراحة أستاذ محمد، هذا مما حفزني على دراسة موضوعات الصور. أخي قلت صورة كلها في تنظيم المجتمع. ما اسمه؟ المجتمع الإسلامي. لا اسمه المؤلف محمد المدني. شيخ كبير يعني أزهر لو تراه في جبته، الشيخ محمد المدني، عنوان المجتمع المسلم كما تنظمه صورة الإسلام. ذهبت فإذا بك تجد خلق الناس من نفس واحدة، العناية باليتامى، العناية بالنساء وصدقاتهن والزواج، العناية بقسم المواريث لأن المرأة كانت تحرم من الميراث، وإن خفتم شقاق بينهما كيف نصلح بين الزوجين المتخاصمين، ما هي المحرمات من النساء وما أحل لكم، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم كذا. يا أخي نظام جيد فقط في الزواج والطلاق لا، حتى في المعاملات. ماذا يقول الله تعالى لأهل الحكم، لأهل الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذه الآية موجهة للمحكومين أم للحاكمين؟ للحاكمين. بارك الله فيك. إذن فيها كلام للحكم، لأولي الأمر الذين يحكموننا لابد من شيئين، الأمانات والعدل. يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ويأمركم أن تحكموا العدل. جيد، ما علينا نحن؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في نفس الصورة. هذه موجهة لمن يحكمون وهذه موجهة لمن، ولا ينبغي للمحكوم أن يخرج عن إطار الحاكم إطلاقا ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما لك علاقة بما يفعل أو لا يفعل، الخروج على الحاكم فتنته أكثر. إلى غير ذلك. نأتي بعد ذلك، يا أيها الذين، فقط الحكام يحكمون بالعدل، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. جيد، هذا المجتمع فيه فقط الصالحون، فيه الذين يتبعون الشهوات ويريدون أن تميلوا ميلا عظيما. هذا المجتمع فيه المؤمنون الصادقون وفيه المنافقون الذين يرتابون ويشككون. يا أخي أستاذ محمد أعطيني فقط دقيقة. طبعا لو جئت أكتب ونقول سميت سورة النساء، أنا كتبت أربع مسوغات. مسوغ الأول تناولت جملة من الموضوعات خاصة بالنساء، أنت معي؟ يعني طلبت مني الاختصار حتى المشاهد يفهم. يعني المسوغ الأول هو طرحها لقضايا النساء. شكرا. قضايا تخص الشرائح الاجتماعية الضعيفة، المساكين، اليتامى، السفهاء. طيب ما علاقة هذا الأمر بالتسمية؟ أنا جايك، لأن النساء هم أبرز من يمثل المجتمع. يعني الله تعالى لا يريد يسمي سورة اليتامى، سورة المساكين، سورة المستضعفين في الأرض. ذكر الله في هذه السورة كما أذكر لك كل على وجه التغليب الشرائح المجتمع، وأعطى النساء الأولوية. يا من يقول الإسلام يهدم حق المرأة، هذه دفاع عن حقوق المرأة من أول. لو شاء الله لقال سماها اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. لو شاء لسماها سورة المستضعفين في الأرض، لا، أو المساكين أو الجار ذي القربة، سماها سورة النساء. المسوغ الثالث لبيان الاهتمام العظيم بالمرأة قبل أن ينطق المنادون بحقوقها. وفي الجاهلية كانت تؤد حية وكانت تحرم من الميراث، إذن قضاياها سوغت هذه التسمية. هذا مسوغ ثالث الآن، قلت الرابع. لا، الثالث هو الاهتمام بحقوق المرأة. الرابع قلت حقوق، عفوا، الاهتمام الذي توليش بشأن المرأة. الرابع حقوق الميراث التي كانت تحرم منه نهائي. أنا أتكلم كقضايا كبرى. أما الآن لو تقرأها بالمجهر التدبري ستجد أكثر مما وجد. وما سمي في القرآن بسورة الرجال؟ أيوة، لأن الرجال كانوا يأخذون حقوقهم بأيديهم. الآن بالله عليك نظرة تحليلية، أنت دائما تكلمني عن تحليل الخطاب. ما شاء الله، تحليل الخطاب، تحليل النص، ندع النص ينطق. أعطيني دقيقتين. الناس نفس واحدة، الزوج رجالا، نساء، الأرحام، اليتامى، السفهاء، الأقربون، الوالدان، أولو القربة، المساكين، ذرية ضعافا، أولادكم، للذكر، الأنثيين، لأبوي، ولد فلأمه. ما الذي تريد أن تقول؟ أريد أن أقول كل شرائح المجتمع. يعني من يكون هؤلاء؟ يعني حق الدلالي يدل على شرائح المجتمع مختلفة. إذن لما قال هذا الرجل رحمه الله المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء لم يكن مخطئا إطلاقا. لا، انتظر، هذه ستنتهي. أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، لا يوجد صورة فيها شرائح المجتمع من هذه. جيد فقط، لا، هذا جانب الأفراد. هؤلاء الأفراد هل يتساوون أستاذ محمد؟ المصلون، التالك الصلاة، أنت معي؟ يعني في فروق بينهم. هذا مجتمع. مجتمع المسلم يخلو من المتكبرين؟ لا. جيد، يخلو من الذين يتعاطون الربا، يخلو من السكارى، يخلو من الجنب، يخلو من عابر السبيل، يخلو من المرضى. مجتمع. إذن اذهب معي، أنا كتبت ثلاث صفحات كاملات بمن هو، من هو المجتمع المسلم من أفراد ومن صفات، التي يأتينا الفاحشة موجودة في المجتمع أم لا؟ موجود. واللذان يأتيانها والذين يتبعون الشهوات والذين أنعم الله عليهم رفيق يسرون الحياة الدنيا، الذين يقاتلون الذين لا يقاتلون، المستضعفون في سبيل الله، الرجال الولدان، الذين يستنبطون المجتمع متنوع. لذلك سماها الله سورة تقول لماذا النساء؟ لأن الله تعالى أراد لهذه الشريحة أن تظهر أحكامها وأعطاها ذلك الاهتمام. وإلا أنا وجدت المسافحين المحصنين المحصنات الفتيات المؤمنات كل ما يخطر في بالك. بالله عليك خذ هذه أو خذ هذا الحقل الدلالي وذهب إلى سورة المائدة لن تجد. إذن هي أحق بأن تكون صوت النساء. أريد من يحلل القرآن بهذا التحليل. لم أجد صراحة حتى الشيخ محمد المدني حلل الموضوعات. أنا استقرأت كلمة كلمة من أهل المجتمع جاءوا في هذه الصورة فرحمه الله رحمة واسعة. والمحور الآن لا ينساه أحد المجتمع الإسلامي الذي تنظمه صورة النساء. طيب إذن هذا هو المحور العام للصورة. نعم. هو محور واحد. نعم. المجتمع الإسلامي كما تنظمه أو كما هو في سورة النساء. شكرا. طيب الآن هذا المحور تندرج تحته موضوعات كثيرة أذكرها باختصار. طيب الموضوع الأول المساواة في المجتمع. مساواة بين الإنسانية والمجتمع. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. نختصر أحسن الحديث بالعناية عن اللبنات الضعيفة اليتامى المساكين السفهاء. أكبر كيف قلبتنا هذه الصفحة. ذكر جريمتين خلقيتين كبيرتين وهي السحاق واللواط واللتان يأتيانها واللذان يأتيانها. هذه ليست جريمة الزنا، كثيرون يخطئون لأن الله قال اللتان يأتيانها واللذان يأتيانها. سنشرح. الحديث عن المحرمات من النساء، حرمت عليكم كذا كذا كذا، دستور. الحديث عن الميراث بالتفصيل الذي لم يأتي في قانون بشري إطلاقا منذ خلق الله آدم إلى الآن. وأنت تعرف حملة نابليون بونابرت على مصر أعظم ما استفادوا من قانون الأسرة ومن تفصيل الميراث للأخ للابن للأم للجد. ما هذا؟ من أين يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ الآفات الاجتماعية، النهي عن أكل أموال اليتامى. أنا أعطيك العناوين أستاذ محمد. عالجت المبادئ والأسس التي يقوم عليها المجتمع أخلاقيا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجدب والصاحب بالجنب. توصية بأخلاقيات المجتمع. ماذا؟ السكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، عالجت الموضوع. بدأت أحكاما تبني فيه علاقة الحاكمين بالمحكومين، تكلمنا عليه، الأمانات والعدل وطاعة الحاكم وأولي الأمر. تحدثت في مشهد طويل عن القتال. أنا أسألك عما تحدثت سورة آل عمران عن بني إسرائيل بدرجة الأولى، أهل الكتاب، أهل الكتاب. نعم. لا، وغزوة أحد. وغزوة أحد. نعم نعم نعم. شوط طويل من غزوة أحد. صحيح. جاءت تتمته ابتداء فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. وأحكام عن القتال عجيبة. بنو إسرائيل كما تفضلت والمحاججة مع أهل الكتاب، جاءت المحاججة مع أهل الكتاب. بالعكس جاء حتى التعجيب في سورة آل عمران كما سنذكر ولا أستخوي. ألم ترى إلى الذين يدعون؟ سؤال تعجيبي. ألم ترى إلى الذين يستهزئون بآياتنا؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا؟ تجد كأن سورة النساء تتم عضوية متلاحمة مع سورة. هذا الدليل العقلي والنقلي عفوا والإحكامي الذي يجعلنا نثق بأن الترتيب صحيح. هذا يقودنا إلى الحديث عن التناسب أم لما بعد نرجئه قليلا؟ نرجئ التناسب لأنني أراك قد دخلت فيه. هو كثير فقط. أنا قلت لي تعطين أحكام تتعلق بتحصين البيت المسلم. البيت المسلم هذا الذي يتعرض الآن إلى الاهتزاز. في الإسلام ألا يوجد قضاء؟ ألا يوجد أسرة؟ من يصلح؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وبعدين لا سمح الله بذلنا وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يعني سورة النساء بنت المجتمع وأعطت كيف نحافظ عليه، أعطت كيف نحافظ عليه. هذه دراسة الوحدة الموضوعية. عقدت السورة فصلا خاصا لأهل الكتاب، أنت تفضلت وتكلمت عن هذا. والله الإمام الفيروزابادي ذكر جواز التزوج بالأمة لاجتناب من الكبائر، فضل الرجال على النساء قوامون. صاحب المحيط، قاموس المحيط؟ لا ليس في غير. عنده كتاب من روائع الكتب يسمى بصائر ذوي، هو نفسه يعني هو نفسه نفس الشخص. نعم. بصائر ذوي التمييز. ذكر موضوعات الصور، فأنا ذهبت وجدته كتب نفس الكلام الذي حللته. والإمام محمد المدني الله يرحمه، إعلان المساواة، حقوق النساء، أحكام الموالد التي ذكرتها، بارك الله فيك. جميل. هذا فيما يتعلق الآن بالموضوعات. يعني أعتقد أنه من المناسب كذلك أن نتحدث عن بعض الخصائص. جميل. الخصائص الموضوعية واللفظية. والله هذه الصورة عظيمة. تعرف ابن عباس، انظر لو طلب منك وأنت طالب دكتوراه من الذي بدأ التفسير الموضوعي؟ والله نستطيع نقول ابن عباس. ابن عباس، انظر ماذا قال. حبر الأمة. أنا كنت أجهل هذا، يعني لم أتأمل بهذا التأمل. الآن عن ابن عباس رضي الله، ثمان آيات نزلت في هذه السورة، سورة النساء، خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. حبر الأمة نظر فيها نظرة كلية، هذا الذي أقصد. ما هي الآيات يا ابن عباس رضي الله؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العالم، يريد الله أن يخفف عنكم. أعطيك البداية فقط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتي. هذه من أرجى الآيات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا. لي يقرأ هذا الكلام يقول سبحان الله، وإن تكو حسنة يضاعفها. الله أكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه أرجى هذه أرجى أي أخي أنت مهما كنت يعني أخطأت، يعني اغتبت، يعني أخرت صلاة، أنت لا تشرك بالله، خلاص هذه الآية لا تأتي وتغلق الأبواب. هذه الآيات خير من الدنيا وما فيها، جمع موضوعي. اسمع آخر آية، آخر آية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم مات، قال من أتى قبله قال يا ربي بعظمة هذا المقام أدعوك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توبة. قال العلماء حيا وميتا، لا نريد، نحن لا نتنطع. الرحلة إلى المسجد النبوي والاستغفار في هذا المسجد العظيم شيء عظيم. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه يجزى به، واستغفر. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه كذا ثم يستغفر الله يجد الله. ابن عباس وقف وقفة عجيبة عن هذه. جيد. من خصائصها أستاذ محمد لا نطيل، 9 مرات نداء الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. نعم. منذ بدايتها يا أيها الناس اتقوا. لكن بعدين هذا إعلان الناس كامل. والناس من يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. باختصار 9 نداءات. أنت معي؟ معك. نعم. جميل. فقط احنا فيها أنساق تعبيرية أستاذ محمد، إلى أن تأتي بعدها المائدة فتبدأ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا، ولا أيها الذين آمنوا في المائدة أكثر. أكثر ابتدأت بها الصورة يعني. أيوة، ممهدات ثم تأتي. إذا بالله عليك يعني لا، وآخر آية في سورة آل عمران وهذا سنذكره، لا أستحدث، لا أسبق، لا تكلمت عن الناس. فجاء حديث عن الناس. أنساق تعبيرية أستاذ محمد تكررت بوضوح، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. أنساق سنذكرها إن شاء الله. إذا جئنا لتكرار بعض الألفاظ أستاذ محمد، ألفاظ هذه والله أنا ما استطعت. قولي لماذا المصر يا أخي ما تستطع الآن؟ غفورا 9 مرات، فضل 14 مرة، عليما 14 مرة. المقصد لابد من بحث. ولماذا تكررت؟ أنا أحضر لهذه الحلقة، لا نستطيع أن نعطي أسباب لكل شيء. هذه يعني أطاريح ورسائل تصير فيها يعني. تخيل في سبيل الله 11 مرة. أنا الآن تتكلف طالب من طلابك تقول له يا أخي كلمة في سبيل الله وردت في سورة النساء 11 مرة، أذكر مناسبتها وعلاقتها بالسياق. انتهى الكلام. ودرسها دراسة أسلوبية مثلا. نعم. والأسماء التي وردت. نأتي الآن إلى وقفة جميلة، الفرائد. أنت لما تقول هذه السورة 94، عفوا بعضهم يقول 95، يعني سبقتها 94 سورة. ممتاز. تخيل ثبات، فانفروا ثبات، أو ثبات يعني فرقا، حوبا، الحوب هو الإثم، حيلة، كلمة حيلة لم تقرأ في القرآن إلا في هذه، يعني المهارة والذكاء، مذبذبين من الصورة، يعني مترددين. أذاعوا به، إذاعة شاعوه، أشاعوه مراغما في الأرض، مراغما رفيقا شجر بينهم، تنازع حتى يحكمك فيما شجر بينهم، شجر بينهم. عابري سبيل، عابري من العبور. تعولوا أدنى ألا تعولوا، ألا تميلوا من العيلة بمعنى الميل، وليس من العيلة وجدك عائلا فقيرا، من الفقر والحاجة وال شكرا. نعم. أفضى بعضكم إلى بعض، قطمير شق النواة يستنبطونه، لم تأتي في القرآن، سبحان الله. نعم. نحلة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطاء بدون عوض. يستنبطون، وفي ورد الاستنباط، الراسخون في العلم، راسخون في العلم، لكن يستنبطونه هنا فقط. نعم. نضجت، كلما بدلناهم جلودا نضجت، بدلناهم جلودا غيرها، أو نضجت جلودا، عفوا. أركسوا، يعني أنا كنت أتأمل ونقول سبحان الله، كلمات كأنها معهودة يا أخي، لكن هي لا توجد إلا في سورة النساء، سبحان الله. بعض خصائصها أستاذ محمد أيضا، النقير والفتيل، كلاهما يتعلق بنواة التمرة، نواة، نعم. لم يذكر إلا في هذه السورة. مرة يقول أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا، ومرة يقول ولا يظلمون فتيلة، نقيرة ولا يظلمون فتيلة. أنا معك، انظر كيف جاء هذان اللفظان في هذه السورة، إذن لها ما يمجزها. جيد، عندما قال الإنسان ضعيف أم قوي؟ ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفة، جيد، أنا ضعيف وهناك الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيف. يا أخي لا تتحجج، الشيطان أضعف منك، إذن تتحصنت بالقرآن وبالسنة. أركسوا، تكلمنا عليها كلمة نصيب، تعالم أستاذ معي، نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالد والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كلمة نصيب تكررت، للرجال نصيب والذين عقدت أيمان فآتوهم نصيبهم. أنا سورة الميراث، سورة الأنصباء، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، أحيانا يقول ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب، هنا قال نصيبا من الكتاب، لماذا؟ وأنت في سورة النصيب، سورة الميراث التي بنيت على أنصبة كل فرد. انظر معي، الشيطان لعنه الله لما أراد أن يتكبر، يعني تكلم وين أتيتها، أم لهم نصيب من الملك ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ولا العكس، كيف إن كان للكافرين نصيب إلى غير ذلك. لما جاء الشيطان هنا قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أخذها من السورة، هذا الله أنطقه بسياق السورة، قال لأتخذنك منهم فريقا، لأغوين، لا هنا بما أنه سمع نصيبا مفروضا قال نصيبا مفروضا. هذا ما أسميه والحمد لله تجاذب الألفاظ في بناء السورة أو بين السورة وأختها. فومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيل، فقط في الصورتين ولم يرد هذا الكلام. نفي الولي والنصير في الصورة واضح، وأنت ستقول لي يوما ما ولا وليا ولا نصيرا، فلن تجد له نصيرا، وكفى بالله نصيرا. من خصائصها اتخاذ الشيطان، لا تتخذه وليا ولا تتخذه قرينا. انظر ماذا قال الله، ومن يتخذ الشيطان قرينا، عفوا، ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. الثاني، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. هنا فقط تكلم عن اتخاذ الشيطان ولي أو اتخاذه قرين. الميثاق الغليظ، الزواج ما هو؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، شكرا. ووردت أيضا في قوله تبارك وتعالى الميثاق الغليظ، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله تعالى يستطيع يقول وأخذنا منهم ميثاقا قويا شديدا عن بني إسرائيل، لا هنا غليظا تتناسب، هذا التناسب والانسجام الذي من الضروري أن يدعى. آخر فكرة أقولها لك أستاذ محمد وأريك إياها، أسماء الحسنى التي تكررت كلها معظمها من البداية، قرأ لي أول آية معلش. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما هو الاسم المستعمل؟ اسم الله المستعمل؟ رقيب. رقيب، شكرا. أنت تعرف بأن كل من الأسماء هذه الذي قلتها مرارا ديباجة الصورة مفتاح لقراءة الصورة. هنا قال إن الله كان عليكم رقيبا. الرقابة تحتاج إلى علم وحكمة وإحاطة وحساب. كل الأسماء الحسنى أستاذ محمد التي ذكرت ما عدا عندما يتعلق الله بالمغفرة غفورا رحيما هي تصب في المراقبة من أسماء الجلال. أقول لك إياها رقيبة، إن الله كان عليكم رقيبة، وكفى بالله حسيبة، إن الله كان عليما حكيما. كيف يراقبكم؟ لأنه عليم وحكيم، والله عليم حليم، إن الله توابا كان توابا رحيما تفتح باب المغفرة، عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما تكررت أكثر من 10 مرات، والله عليم حكيم، إن الله كان بكل شيء عليما. أريد أن أقرأ لك وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، شهيدا وكفى بالله شهيدا. نأتي إلى آية أخرى، إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أيضا وكان الله بما يعملون محيطا. هذا المحيط والحسيب والرقيب كلها تدور، لماذا؟ لأن الصورة مبنية على قصص أم على الأحكام مثلا؟ على الأحكام، والأحكام تحتاج إلى ماذا؟ إلى صفات الله، صفات الله والرقابة والحساب والعقاب والعلم. عندما أنا وأنت وأي مسلم يستحضر صفات الله في الرقابة والإحاطة والعلم والحكمة والوكيل، فإنه يخشى الله تبارك وتعالى، وإنه يدعو ذلك إلى تطبيق هذه الأحكام. واضح. طيب الآن هذا فيما يتعلق بالأنساق التعبيرية والألفاظ والموضوعات التي وردت في الصورة. الآن بقي لنا محور ونود أن نقف عنده، وهو الذي في العادة نتحدث فيه في مثل هذه الحلقات المقدمات، وهو التناسب والتناسق بين ما ورد في سورة آل عمران وما ورد في سورة النساء، من أجل أن نثبت أن هذا القرآن والترتيب فيه ليس يعني اجتهاديا وإنما هو توقيفي، ويدلل على ذلك تناسب وتناسق الموضوعات. بارك الله فيك. وأنت بالله عليك عندما تقرأ وأنت قارئ، يعني عندما تقرأ سورة آل عمران في حجاج النصارى وفي غزوة أحد الدرجة الأولى، تقول الآن سورة النساء، والله كأنها تختلف. تخيل سيد محمد أنا بدأت قلت أين المناسبات؟ بدأت أقرأ كلمة كلمة، وأنا أعطي طريقتي لأي واحد. يا أخي مناسبات أكثر من 50، أنا جمعت لك هنا حوالي 30، وهذا يدلل عمل لما تفضلت. أولا نبدأ بين المطلع، دعني أقول بين المطلع والختام، من ذات السورة، من ذات السورة. أول بدأها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خطاب الناس يا أيها الناس. في النهاية قبيل النهاية يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، من رد العجز على الصدر كما يقول البلاغيون. بدأها بخطاب الناس وأنهاها بخطاب الناس، قد جاءكم الرسول وقد جاءكم برهان من ربكم. وجدت معي الآيتين؟ نعم نعم نعم نعم. إذن وإلا كلمة واحد يسألك لماذا يا أيها الناس لم تأتي في الوسط، هذا تناسب، الله بناها بناء عجيبا. ثانيا تحدثت السورة في آياتها الأولى بعد المقدمة عن نظام المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آخر آية بالضبط، آخر آية أرجو أن تفتحها عنها، يسألونك يستفتونك في قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا ماذا؟ هذا ميراث، هذا الميراث، يعني أنهى الله السورة بمسألة أخرها، وسنذكر لماذا أخرها، لكن هي من الميراث. يسألونك، عفوا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. ماذا يقول هذا الترتيب؟ يقول لك القرآن وحدة متكاملة، كما أن الله يضع الآية في المكان الذي لحكمة هو يعلمها. نحن نفتش ونبحث، وجدنا لم نجد، نسند الأمر لصاحب الأمر. يا أخي الكريم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، حديث عن مبدأ المساواة في البداية الذي خلقه، وجاء في سورة حديث عن إبطال التثليث، الناس كلهم سواسية. قبيل النهاية بالضبط لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وخلق مثلكم عبد من عباد الله. هو عبد، والله أبطل هذا التثليث وأثبت أنه مساو لجميع البشر. أيضا في البداية يوجد عندنا يريد الله ليبين لكم، يريد أن يبين لكم، وفي الأخير قال جل جلاله كذا يبين الله لكم أن تضلوا. هذا بمناسبة المطلع والختام. نأتي الآن إلى المناسبات الداخلية التي تحكم مضمون سورة النساء ومضمون سورة آل عمران. أول آية تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، النساء آيات التقوى، فليتقوا الله وليقولوا قولا سد، وإن تحسنوا وتتقوا وإن تصلحوا وتتقوا، عدد من الآيات كلها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه في سورة النساء. طيب إذا بلا سورة آل عمران، حديث عن التقوى، وقل أنبئكم من خير من بخير من ذلكم للذين اتقوا، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بعدها إن تصبروا وتتقوا فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. قد يقول قائل التقوى فيها حديث في عدد من الصور، أنا لا أنفي ذلك، لكن عندما تجد تلاحما أزيد مما يكون هذا، ودعني أقول أوافق هذا المشاهد ونقول له هذا دليل ظني، لكن ستأتيك أدلة قطعية. ومنها؟ منها مثلا تذكر لي آية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا صلاة الخوف. صلاة الخوف لا، فإذا اطمأننت صلوا على فاذكر الآية رجالا أو ركبانا، لا لا قياما أو قعودا أو على جنوبكم، أو على جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. نعم. إذن بمعنى صلوا رجالا قياما عفوا أو قعودا، قعودا أو على جنوبكم. جميل، أقرأ في آخر سورة آل عمران إن الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. جيد، كيف تأتي هذه هنا وهذه هنا؟ هذا دليل قطعي، الذي يرد يراه يشك في عقله. يعني نهاية آل عمران الذين يذكرون قياما وقعودا وجنوب، ومثال ذلك ذكرها في سورة الخوف. هذا دليل قطعي. هذا وما دليل ذكرت في غيرهما، ما ذكرت بهذا الشكل. قد يذكر قياما قد يذكر، تفهم علي؟ بارك الله فيك. نأتي يا سيدي الكريم إلى أدلة قاطعة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. جيد، روح سورة المائدة لا يوجد أرحام، اذهب إلى سورة غيرها الأنعام لا يوجد الأرحام. إذن السورة هذه تجذبها أختها وهي تتمة لها. دليل قاطع أيضا في ثلاث سور، في سورة النساء ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لا تتبدلوا الخبيثة بالطيب. سبقتها سورة آل عمران وأنا وياك فسرناها، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جيد، اذهب إلى سورة المائدة أيضا نهايتها، في سورة المائدة يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبكم كثرة الخبيث. إذن هذا دليل. سورة النساء نهي عن أكل الأموال بالباطل، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سورة آل عمران النهي عن أكل الأموال بالربا، لا تأكلوا الربا أضعافا، والربا باطل، والربا باطل. بارك الله فيك ما شاء الله عليك. المعروف في حديث عن المعروف في سورة البقرة، في حديث عن المعروف في سورة آل عمران، في حديث عن المعروف في سورة النساء. اذهب بعد ذلك لا يوجد. إذن هذا الترتيب مقصود، هذه عرفت بالمعروف، وسورة آل عمران على ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وآية أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما هو هذا المعروف؟ تيجي سورة النساء تقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بالمعروف الذي أقره الشرع، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر وعاشروهن بالمعروف. إذن هذه القضايا تجعلك لا، حتى اليتامى الذين يحضرون وناس فقراء يحضرون القسمة وليس لهم نصيب في الميراث، قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، القول المعروف. وإذا حضر القسمة أولو القربى وكذا وليس لهم نصيب قولوا لهم قولا معروفا. نأتي أستاذ محمد إلى قضية طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر. من يطع الله ورسوله يدخله جنات. من يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا في النساء وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. موضوع الطاعة، تعال إلى سورة آل عمران، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تذكر يعني في ملامح توحد بين الصور. الحديث عن التوبة أستاذ محمد، حديث عن التوبة، سورة النساء تحدثت حديثا مفصلا عن التوبة. متى أتى الحديث عن التوبة؟ بعد ذكر الجريمتين، واللتان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها، جاءت إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. بعد ذلك وليست التوبة للذين يعملون سيئات. جاء سورة آل عمران، نعم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، في خط عن التوبة، في خط عن المغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. بعدين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذه ليست توبة؟ بلى. بارك الله فيك، دليل قاطع. أنا أعطيك الظني والقاطع. وآتيتم إحداهن قنطارا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. كلمة قنطارا إذا بالصورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب. هذا التجاذب الألفاظ بين الصور. اذهب إلى صورة البقرة قبلها لا توجد قنطار على ما أذكر، والمائدة لا توجد. أنت معي أستاذ محمد؟ ينبغي أن نفكر بمثل هذا التفكير. لا انتبه، والقنطار هو صيغة مبالغة أو تكثير، والنقير والفتيل قليل في نفس الصورة. واضح سيد محمد؟ أن القنطار أغلى شيء، والله لو أعطيت فتيلا يعطيك الله حقه. أستاذ محمد أيضا عندنا الأمر بالبخل والعياذ بالله، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. هذه في سورة النساء. ورأينا نحن أنا وأنت ويومها قلت لي ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، هو خير. أنت عند ذاك حديث الكتمان، أهل الكتاب الذين كانوا يكتمون، والحديث للجميع. قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، علم أن لا يكتموا. سورة آل عمران حديث، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. بعد ذلك قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فيها حديث عن الإنفاق. سورة آل عمران من البداية فيها إنفاق، وأنا وياك ذكرناها، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين بالصيغة الإسمية. وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجاء فيها مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، وجاء فيها الذين ينفقون في السراء والضراء. جاءت سورة النساء تكمل المشوار، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، تحذر. وبعد ذلك قال وماذا عليهم لو آمنوا بالله وأنفقوا مما رزقهم الله، تشجع، لأن الإنفاق في الحروب في سبيل الله في بناء المجتمع لابد من الإنفاق. قلت لك قبل قليل في الحديث عن أهل الكتاب في الصورتين، والله بنفس الصيغة التعجيبية في صورة النساء، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت. في سورة آل عمران ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، عفوا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى غير ذلك. بنفس الطريقة التعجيبية، ماذا يقول لك؟ يقول لك أن هذه السورة مثل هذه، مثل ما نقرأ أنا في سورة آخر كلمة من سورة سمي لي والضحى والليل إذا سجى، وقال له سبحانه وتعالى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل أنت فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يا محمد، ألم نشرح لك صدرك يا محمد. هذه التتمة، لو شلنا البسملة هي تتمتها. نفس الكلام، سبحان الذي أنزل هذا القرآن محكما في الوقت نفسه. أضيف معنا إذا كانت هناك دقيقة أو دقيقتين أعطيني إياها. لديك الآن دقيقة ما شاء الله. لا لديك والله أكثر، لديك 6 دقائق. ها جي. 5 دقائق. لا، لأن صفحة أهل الكتاب في سورة آل عمران مع صفحة أهل الكتاب في سورة النساء تتقاربان وترسمان مشهدا في سورة النساء، وهذا أيضا سميته ذات مرة حركة المعنى. كيف سمى أهل الكتاب في سورة النساء؟ سماهم من الذين هادوا، هادوا نعم بمعنى تابوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. سماهم الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. سماهم الذين يزكون أنفسهم، سماهم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. مرة يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني باختصار كل مرة يظهرهم بمعنى. نفس الكلام خاطبهم وجادلتهم سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب، هنا لا حافظت الحجاج نفس الكلام، قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب لما تحاجون، قل يا لما تكفرون، واضح حتى يعلم المخاطب مثلي ومثلك، يعني أن هؤلاء هم المقصودون بالخطاب. في شيء آخر، دعاهم سبحانه في سورة النساء دعوة مباشرة إلى الإيمان، إلى الإيمان، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا، لا فيها تحذير، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. لكن في سورة آل عمران خفف، جاء بها ترغيبا، قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، مش نطمسهم، لكان خيرا لهم. هذا الذين هم أنفسهم يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وصفهم، انظر كيف يفترون على الله الكذب. نفس الكلام في سورة آل عمران، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إلى أن نصل إلى شيء مهم أختم لك به، بارك الله فيك، تعرضت سورة النساء إلى أولي الأمر الذين يحكمون والتحاكم إلى الله ورسوله، والدليل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بعد ذلك قال للنبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفس الكلام في سورة آل عمران، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فالحكم هو حكم ما أنزل الله ورسوله، باختصار لا نطلع المشاهدين، والله أكثر من 50 موضعا بين سورة النساء له علاقة بسورة آل عمران، وهذا ما يثبت قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله وصحيح. خير الجزاء. يعني نحن هذه المقدمة ضرورية، وإن كانت فيها شيء من التكثيف المعلومات إن صح التعبير يعني، وأهميتها فضيلتكم حتى يعني يسهل ما يأتي بعدها. أيوة. لأن حينما نتعرض لتفسير بعض الآيات وعلاقاتها ووجود ظواهر لفظية وشكلية في السورة، لا بد من الرجوع إلى المقدمة حتى يعلم لما جاءت مثلا هذه اللفظة ولما لم تأتي لفظة أخرى إلى هذه المقدمة. آخر كلمة أقولها الآن وتتكلم، انظر فيها في دعوة، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو ردوه إلى العلماء إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه، يستنبطونه هم الراسخون اللي قالهم في آل عمران والراسخون في العلم. أخي إذا بلا المائدة لا يوجد لا راسخون ولا يستنبطون ولا هم يحزنون، فلا تكابر أيها الإنسان، فالقرآن محكم. بارك الله فيكم. في الحلقة القادمة سنبدأ بإذن الله التفصيل في سورة النساء، نسأل الله التوفيق آمين والسداد، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل في مستهل سورة النساء من كتاب الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.